والفعل اداه كل الجوارح، كل الجوارح بقى يبقى فعل، يبقى فيه قول وفيه ايه فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل، وعمليه الرؤيه بالعين عمل، لكن القول اختص بالايه باللسان، وبقيه الجوارح اخذت الايه اخذت الفعل. ليه؟ ام قال لك لان القول هو الوسيله الاعلاميه بين متكلم وبين مخاطب، فاخذ شق الفعل. إيه؟ الفعل قسمين، يقول يا فعل. القول خاص باللسان، والفعل خاص بكل الجوارح. فالصديق هو الذي يصدق في قوله بان تطابق النسبه الكلاميه الواقع، وصادق في فعله بانه لا يقول ما لا ايه يفعل. ولذلك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه ما لا تفعلوا. طيب، وقال ايها الصديق، قالها كده؟ قال لك لا، بتجربته معه، لان له معه تجربتين. تجربه جراته في ان يسال هو وزميله يوسف، لانه نراك من المحسنين. محسنين يعني ما جربوش عليه مخالفات، يبقى ادي واحده خلته يساله في تاويل الرؤيه. وبعد ذلك لما اول الرؤيه جاء واقع الحركة في الحياة مطابق للرؤية، أما أحدهما فيسقي ربه خمر، أما الآخر وقد حدث. يبقى إذن صديق ولا مش صديق؟ فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، في الرؤية اللي هم الملأ قال أضغاص أحلام. كلمة أفتنا يجب أن نقف أمام اشتقاقها اللغوي، وقفة تعطينا فكرة أفتنة. مادة الفيه والته واليه دي فتوة، والفتوة دي هي ربيع القوة والنشاط، والحياة تتطلب حركة، حركة تريد قوة بدنية، وواقع حركة توجه، ودي قوة يقينية. يبقى لازم الإنسان يبقى عنده فتوة، ما يكفيش أنه يبقى عضل بس، يبقى عضل وعاقل وعنده قضايا خلقية وحاجات كتير. يبقى الحياة عايزة حاجات كتير قوي، عايزة قوة عضلية تبرز الحركات، وعايزة قوة عقلية علشان تنتهي إلى قضية ما يجيش منها إلا الخير ولا يجيش منها الشر، وعايزة قضية عقدية قلبية بأن توظف كل حركة حياتك لما اعتقدته صدق. يبقى ده الفتوة في الحياة، عايزة كم حاجة؟ فتوة عضلية، فتوة إيه؟ عقلية، فتوة إيه؟ عقدية. فمعنى أفتنا يعني إيه؟ أفتنا يعني جعلنا فتوات، أدي معناها كده. اجعلني إيه؟ أفتني يعني هبني من عندك شيئا يكمل النقص الذي عندي، لأنني واجهت مشكلة، إما مشكلة عضلية ودي أعني فيها، وإما مشكلة عقلية يبقى عايزة إيه؟ تعدلها لي علشان اقوى في استقبال احركات الحياه، واما معضله ايه؟ عقديه. يبقى افتنى يعني ايه؟ افتني اجعلني ايه؟ فتوه متكاملا استطيع ان اواجه كل اقضيه الحياه، عقليه كانت او عقديه، لان عندي نقص في الحته دي مش عارفه. النقص ده يعمل عندي ضعف ولا ما يعملش؟ فلما تديني بقى انت الفتوى بتاعتك يعمل ايه انت فيه؟ تبقى كملت فتوتي، استقبل الحياه بكل اقضيتها، عضليه او عقليه او ايه؟ او عقديه. ادي معنى ايه؟ افتنا يعني اجعلني فتوه، لكن انا عندي ضعف في الحته الفلانيه. اذا فما دام انت فستني باهل الذكر ليعطوك قوه تستقبلها بها حركه الحياه، فلا بد ان يكون المفتي صادقا. ليه؟ لانك مش جاي لك عشان تضعفه، ده جاي لك علشان تديله ايه؟ قوه. فان غششته ايه؟ تبقى زدته ضعف ولا ما زدتوش ايه؟ ولذلك الرسول يحذرنا من المفتين في الشيء، يقول بعد ما تتفتي كده ابقى شوف قلبك كده مستقر على الحكايه دي ولا مش مستقر. ربما افتوا مجامله، ربما افتوا مطاوعه، ربما افتوا تطلعا الى اشياء. ولذلك يقول الرسول وان افتوك يعني اياك ان واعمل ايه؟ اما قال لك ما تبقاش تعتمد على واحد في الفتي، يبقى برضه تاكدها من واحد ثالث لحد ما تنتهي القضيه، لانك تكمل ضعفا في ايه؟ في جهازك تستقبل به حركه الايه؟ الحياه. وهنا الرؤيه فيها ما يعرفوهاش، يبقى دي نقطه ضعف. يبقى عايزين تقول لنا ايه اللي التفسير بتاعها عشان ناخد ايه؟ ناخد بها ايه قوه نواجه بها حركه اي حياتنا. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان. افتنا في سبع بقرات سمان ايه يعني افتنا؟ افتنا في رؤيه الرائي في الرؤيا سبع بقرات اللي هي رؤيه الملك. افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يعني هزيله الهزيل ياكل الايه ياكل السمين. وايضا حلقه ثانيه وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. انا جاي لك علشان ايه؟ ارجع بهذه الفتية لمن ارسلوني، لكن رجوعي امر مش متيقن مني، لان يجوز اخذ منك الفتية وبعدين يجيء قدر الله لي ولا اوصلش به. فما قالش، شوف الدقة في الاداء، خلاص سبع بقرات شمان ياكلهن سبع سنبلات الخضر لعلي ارجع، ما قالش لي ارجع الى الناس. قضية لا يجزم بها، احتياط في واقع قدر الله مع الانسان. قال لعلي ارجع، ما يقولش لارجع، لان دي مش في ايده، مش في ايده. فاذا المحتاط يعمل ايه؟ ام قال لك اساليب الاحتياط تخرجك من ان تكون كاذبا، تخرجك من ان تكون كاذبا. ولذلك يعلمنا الله حين نخطط لمستقبل حركاتنا في الحياه يعلمنا ايه؟ يقول لك ما تقولش انا افعل كذا بكره غدا، لا ما تقولش دي، لانك انت لا تضمن ان تكون في غد ولا ان يكون الذي تذهب اليه موجود ولا السبب، لان كل فعل من الافعال كما قلنا يتطلب اشياء، فاعل ومفعول يقع عليه الفعل وسبب للفعل وقدره على الفعل، كل دي عادي، وزمان للفعل ومكان للفعل. دي الفعل عايز حاجات كتير قوي. طب انا اسافر غدا علشان التقي مع فلان للامر الفلاني وكذا وكذا، نقول له تعال، تبقى انت فاعل، واللي هتروح له ادي اللي هيقع عليه مين؟ الفعل. لا اكلمه في كذا، ادي الايه؟ السبب. وما دام هتسافر تبقى عايز ايه؟ قوه. الله، كل الاشياء دي ماذا تملك منها انت؟ انت لا تملك شيئا، لا تملك ذاتك لتبقى لغد، ولا تملك من تذهب اليه ان يكون باقيا غد، ولا تملك القدرة، لأن من الممكن يجيلك شوية مرض يقعدوك، ولا تملك بقاء السبب الذي من أجله. يمكن أنت بتروح أكلمه في الشيء الفلاني وبعد ذلك تلتفت تلاقي الشيء الفلاني جابوا لك واحد وقال لك الموضوع الفلاني، خلاص ما تنتهيش. أمال أعمل إيه؟ أم قال لك أنا لا أمنعك من أن تخطط لغد، ولكن احتط ولا تخطط إلا بالقدر الذي يدخل في قدرتك. أما ما يكون في قدرة غيرك فقل فيه إن شاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ الكذب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ فكأن الله يعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا صادقين. يعني كن صادق، وما دام صادق اللي ليك يعملوا أنت خطط، إنما الفعل ده موضوع تاني، التخطيط أنت فعلته، فلكن الفعل عايز أشياء كتير أنت لا تملك منها شيء. يبقى رد كل شيء إلى من يملكه. أهو قال لعلي، ما قالش لأرجع. طب وهبه رجع بالقضية العلمية، المعلومة اللي خدها من يوسف ذهب بها إلى القوم، هل ما يعني ضامن إن هم ياخدوها قضية كده ويعرفوها ولا يجادلوا فيها ويعملوا لهم إيه؟ برضو قال لعلهم، برضو لعلهم ايه، يبقى احتياط في الاداء، لعلي ارجع ولعلهم ايه يعلمون. طب يعلمون ايه؟ يعلمون القضيه، يعلمون التاويل، او يعلمون منزلتك ليخلصوك مما انت فيه من بلاء السجن، يبقوا يعرفوا فضلك، لانني لما رحت جيت عارف فضلك وجيت اسالك، فلما اقول لهم على الحكايه دي يعني يمكن يتخليهم ايه. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كلمة أرجع إلى الناس، الملك هو اللي كلفه ولا الحاشية؟ أم قال لك شوف إزاي، ما قالش أرسلني، لأنه يعلم أن الحاشية يجي واحد يقول لي يا أخي ولا ترسله ولا تعمله، حاشية تصبت، فنسبها لمين؟ للكل. وبرضه حاجة لمين؟

وبعدين قعد أدار المسائل بتاعته في رأسه، قال لك ده ينفعني ويبقى إيه أستخلصه لنفسي يعني المستشار بتاع ويبقى مكين وأمين عندي. إنما على طول كده قال لك لا، في ساعات يبلغك عن واحد خلال طيبة كتير تعشقك فيه، إنما لما تقعد وياه هبه ولقاؤه بك واجتماعه بك كده بيبقى تقيل على قلبك. فقال كلمه بقى يعني إيه ابتدى يعني يبقى فيه فرق بين حيثيات الاستخلاص وبين الراحة في الاستخلاص. فلما كلامه يعني زي ما احنا نقول، وبعدين جابه أخذ يد إيه أخذ ويد وياه، وبعدين لقاه مش عارف إيه ولا إيه. الأول واثق من الحكاية بتاعت علمه ومش عارف إيه وإنه أمين وحفيظ وكل حاجة، إنما أنا عايز بقى المسألة التانية، لأن ما دام استخلصه لنفسي هيبقى وشه في إيه؟ هيبقى وشه في وشي، وشه في وشي دي عايز معنى آخر. ولذلك أنت مش تشوف واحد كده تقول لك يا شيخ أنا أول ما شفته قلبي حبه، تبقى دي المرادة في المستخلص، ما يجيش وقت تزهق منه. وبعدين تقول الله تعالى وين على العلم ده دمه تقيل ولا مش عارف ايه مش عايز. فلما كلمه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب فايده الكلام ايه؟ هو هيستخلصه لنفسه، فايده الكلام ايه؟ اهي كلمه مكين امين. والى لقاء اخر ان شاء الله.